استيقظ أو فهم هذه المخاطبة التي جرت بين الملكين، فقال لعائشة: هل علمت بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين؟ وذكر القصة هذه، فأمر عليا بأن يذهب إلى تلك البئر، فاستخرج شيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام ومشط، فمجرد ما فك هذا وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي ذكرنا آنفا، وإذا هو عليه السلام كأنما نشط من عقال، فك عنه بهذه المعوذات زائد بفك السحر. فالمعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة أنها خير ما يرقى به المريض، كذلك الفاتحة، وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري. هذا جواب ما سألته. أنت حكيت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على نفسه المعوذات، إيه؟ يعني نستطيع أن نقول أنه رقى نفسه؟ إيه نستطيع. طيب السبعين ألف اللي يدخلون الجنة الذين لا يرقون ولا يسترقون على ربهم ولا يكتوون، أنا في وهم. نعم. في وهم في الرواية، وهذا يعني أمر يجب التنبيه عليه. الحديث في الصحيحين بلفظ: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وليس فيهما ولا يرقون، لا يسترقون. أما رواية لا يرقون ولا يسترقون، فهذه رواية تفرد بها مسلم في إحدى روايتيه. مسلم شارك الإمام البخاري في رواية وفارقه في رواية، شاركه في الرواية الصحيحة المحفوظة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فارق مسلم البخاري في رواية أخرى في صحيح مسلم، فزاد فيها وقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فزيادة لا يرقون في الاصطلاح الحديثي زيادة شاذة. الحديث الشاذ في تعريفهم هو: الراوي الثقة يأتي بزيادة في متن ما أو في سند ما، وبحثنا الآن في المتن، يأتي بزيادة في متن يخالف الثقات، وهنا تكون هذه الزيادة ضعيفة مرفوضة. ويفرقون بين الحديث الشاذ وبين الحديث المنكر، وهذا كله اصطلاح بين أهل الاختصاص بهذا العلم، وهم علماء الحديث جزاهم الله خيرا. إذا كان الذي خالف الثقات ثقة فحديثه شاذ، وإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفا فحديثه منكر، لكن في النتيجة كلاهما ضعيف. واقع هذه الزيادة لا يرقون أنه تفرد به ثقة، وهو بالضبط حافظ من حفاظ الحديث ومن شيوخ الشيخين، واسمه سعيد بن منصور، وله كتاب يعرف بالسنن، وهو كتاب مفقود منذ القديم، لكن منذ 10 سنين تقريبا طبع منه جزءان. فهذا الرجل سعيد بن منصور تفرد برواية لا يرقون عن سائر الثقات الذين اشتركوا في رواية الحديث دون هذه الزيادة، هذا من جهة. والحديث في الصحيحين المحفوظ منه وغير المحفوظ أي الشاذ هو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وجاء الحديث في خارج الصحيحين، وبالضبط في مستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، رواه بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما رواه ابن عباس في رواية الشيخين، ثم يزداد تأكيدا على تأكيد أن كلمة لا يرخون تعطل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا صريحة في الحض على تعاطي الإرقاء للآخرين. من ذلك ما رواه مسلم نفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال هذا بمناسبة الرقية. هناك حديث آخر وله صلة وثقة بما نحن فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على زوجته فاطمة حفصة رضي الله عنها، فوجد عندها امرأة، فقال لها: ألا تعلمينها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ كما علمتيها رقية النملة. فهذا في حظ أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم. ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفا فيها الأمر بالإرقاء، من ذلك مثلا أنه عليه الصلاة والسلام رأى أظن في وجه امرأة أو شخص لا أذكر الآن علامات مرض، فقال: أرقوها، أمر بالإلقاء. ولذلك فلابد هنا من شيئين اثنين، ألا وهما التفريق بين في الحديث بين الرواية من جهة، وشيء آخر التفريق بينهما في الدراية أي في الفقه. ففقها يستحب للمسلم أن يرقي غيره، ولكن لا يستحب للمسلم أن يطلب الرقية من غيره، جمعا بين هذه النصوص، لأن من صفات المتوكلين على الله حقا والذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، من صفاتهم أنهم لا يسترقون. ولكن قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالإرقاء، فإذا لا بد من التفريق فقها أيضا بين الإرقاء للغير فهذا مستحب، وبين طلبك الرقية من الغير فهذا مكروه. وفي النهاية إذا ربطنا هذا البحث بسؤالك الآنف ذكره أن الرسول رقى نفسه، نعم، لكن هو ما استرقى من غيره، فإذا ما في خلاف. كانت ترقيه، نعم، أي نعم، يعني من لكن بدون طلب. نعم. هو هذا السر، بدون طلب غيره. الرواية الشاذة أستاذ مسلم، إيش الرواية الشاذة لا يقول الرواية الشاذة موجودة في الصحيح أيضا؟ وقلت اشترك الإمام مسلم مع البخاري في رواية الرواية المحفوظة، هم الذين لا يسترقون، وانفرد مسلم عن البخاري في رواية الرواية الشاذة فروى الحديث بلفظ لا يرقون ولا يسترقون، هذا ذكرناه. هاي موجودة، يعني الشاذة موجودة في الصحيح. وين الصحيح؟ صحيح مسلم يعني. وأنا بقول أمين الله يعني. تفضل. هل يجوز الرقية من شريط كاسيت؟ هل يجوز الرقية إيش؟ عن طريق شريط كاسيت. طريق كاسيت؟ شريط كشريط يعني. كشريط. هاي كاسيت يعني. هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى جوابك، وإن كنت تعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هو لا يجوز. ولذلك أنا قلت في بعض المناسبات